عندنا إيش؟ باب استحباب دخول مكة من الثانية المانية. تفضل أستاذ. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب دخول مكة من الثانية العليا والخروج منها من الثانية السفلى. وطبعا استحباب هذا على ما تبناه ابن عمر، على أن السنة هذه بأن يعني أن فعل السلام هذا على الاتساء، وإن كان المالكية وغير المالكية يرون أنها ليست سنة، هذا وافق طريقه هذا الطريق، لكن من فعل ذلك بمحض التأسي كانت سنة بالنسبة له، لأن العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. واستدلوا على ذلك بفعل ابن عمر، وأن ابن عمر كان يتخصى مكان النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وبكر بن أبي شيبة أكثر عنه كثيرا الإمام مسلم، روى له الجماعة وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا عبد الله بن نمير، ثقات النبلاء روى له الجماعة. ثم حاول إسناده وقال: حدثنا ابن نمير، ثقات الأثبات. قال: حدثني أبي أيضا من ثقات الأثبات روى له الجماعة. قال: حدثنا عبيد الله عن نافع، عبيد الله بن عمر العمري مصغر وهو من ثقات الأثبات روى له الجماعة. عن نافع، عن نافع مولى ابن عمر من زهاد العباد النبلاء من خيار التابعين روى له الجماعة. عن ابن عمر، عن ابن عمر من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم الأثري المتعبد المتزاهد رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق شجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. وقال ما مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى، من الثقات الأثبات روى له الجماعة، وابن أبي عمر نفس الأمر، نعم، مقرونا به جميعا. عن ابن عيينة، ابن عيينة ثقة ثبت النبي، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة روى له الجماعة. قال ابن المثنى: حدثنا سفيان حبيبي، ما هو ابن عيينة يا بابا، يا بابا يا حبيب، عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة ابن الزبير وهو من ثقات النبلاء، وأخذوا عليه أنه كان أكثر عن أبيه في البصرة، لذلك أنكر عليه بعض الأحاديث منها، لكنه من ثقات الأثبات روى له الجماعة. عن أبيه عروة بن الزبير وهو من النبلاء من ثقات السبعة وهو من ثقات الأثبات، وكان يقول هشام: مات أبي صائما، وكان يصوم الدهر، كان يصوم يوما وافطر يوما، وكان صواما قواما، ثقة ثبت روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله تعالى، عن عائشة وهي قالت، عائشة رضي الله عنها وارضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذهبي: أجزم أنها أعلم نساء العالمين، عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. وعن رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا. وأيضا هذا على ما بوب على ما تبنى من مذهبه، إن كان بعضهم أيضا يرى أن مبيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس من السنة، وأيضا بذي طوى بالذات يعني يقول إذا كانت في طريقه كانت سنة وإلا فلا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب، أبو خيثمة ثقة ثبت رواه له الجماعة وأكثر عنه الإمام مسلم، وعبيد الله بن سعيد، نعم هو ثقة مأمون كما قال علماؤنا، أبو قدامة روى له البخاري ومسلم والنسائي. قال: حدثنا يحيى وهو القطان الفحل الذي قال عنه الثوري شيطان من شدة حفظه، ثقة ثبت رواه له الجماعة. عن عبيد الله العمري ثقة ثبت رواه له الجماعة. قال: أخبرني نافع الزاهد العابد مولى ابن عمر روى له الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما من السبع المكثرين عن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، قال: وكان عبد الله يفعل ذلك، وفي رواية ابن سعيد: حتى صلى الصبح، قال يحيى: أو قال حتى أصبح. وعنه رضي وعن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، يدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها، ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول في الحج. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله قال: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ثقة ثبت رواه مسلم البخاري ومسلم وداود النسائي صاحب المصنف، قال حدثنا عبد الله بن عمير بن نمير ثقات الأدوات رواه الجماعة، ثم حول إسناده وقال حدثنا ابن نمير عن أبيه ثقات الأدوات رواه الجماعة، قال حدثنا عبيد الله كما مر عليه عبيد الله بن عمر العمري ثقة ثبت رواه الجماعة، نافع الزاهد العابد مولى ابن عمر ثقة ثبت رواه الجماعة، ابن عمر من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، وكان ابن عمر يفعل ذلك. وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعة. وعنه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر. جزاكم الله خير. هذه أبواب كثيرة الشرح فيها يسير لأنها تشرح نفسها في الأماكن التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النووي أنها سنة، وهذا من تتبع ابن عمر له، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يتتبع ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله سنة، ومنها المبيت بذي طوى، وأيضا المكان الذي دخل خرج من المدينة منه، والمكان الذي دخل مكة منه وخرج منه. أما في المدينة فكان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم طريق الشجرة الذي بذي الحليفة، وهذه الشجرة بذي الحليفة هي التي أحرم أيضا عندها، بل ومن فضيلة أيضا أن هي المكان الذي ولدت فيه أسماء، هذه من الموافقات، ولدت فيه أسماء بنت عميس أول مولود في الإسلام في المدينة، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال والتعريس معناه، وأيضا الموضع الذي ذكره أسماء بنت عميس لا ماشي لا أو لا أول ما مولود لكن التي ولدت عند الشجرة أسماء بنت عميس، كنا خلط اختارت على الأمر في أول مولود في المدينة، لكن هذه التي ولدت بالشجرة بذي الحليفة هي أسماء، ولذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغتسل وهي على نفاس. والمعرس لما ذكره المصنف هو موضع ستة أميال من المدينة، والتعريس هو النزول آخر الليل، والثانية هي الهضبة أو الكومة الصغيرة. فكان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من الثانية العليا، وكان يخرج من الثانية السفلى، وهذا باتفاق أن هذه سنة، فكان يخرج من الثانية العليا كداء وهي بالفتح، وأما بالضم فهي السفلى كدي، فكان يخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم. وما يقولون الفقه في هذا الباب أنه خالف الطريق الذي دخل منه إلى الطريق الذي خرج منه، كما كان يفعل في العيد، كان يذهب من طريق ويرجع من طريق، لأمور كثيرة وحكم كثيرة. من هذه الحكم أولا أن تشهد له الأرض بالطاعة، قال الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تحدث أخبارها بمن مشى عليها طاعة لله جل وعلا وملأ الدنيا توحيدا وانقيادا واستسلاما لله جل في علاه. والفائدة الثانية هو الدعاء لأهل الطريقين، يحوز هؤلاء الدعاء عندما يراهم من سلف يدعو لهم، وأيضا أصحاب الطريق الآخر يدعو لهم الإنسان، لهم حظ ونصيب من ذلك، وأيضا في العطاء والجود كان الإنسان جوادا كريما، فإذا مر على أهل الأرض الأولى أعطاهم وجاد عليهم، وكذلك الثانية حتى لا يحرم أحد. ومن ذلك النصيحة والأمر المعروف نهى المنكر ونشر الدعوة، لأنه إذا سار من طريق فوجد جاهلا علمه فهذا يعلم أهل هذا الطريق، وإذا مشى من طريق آخر علم الجاهل في هذا الطريق فنشر العلم بين الناس. ومن ذلك أيضا قال العلماء إغاظة الكافرين، يعني يسير من هذه المنطقة الأولى إغاظة للكافرين لانتشار أهل الإسلام، هذه الإغاظة وبيان السعة وكثرة المسلمين أنهم يسيرون من مكان على كثرة ويسيرون من مكان آخر على كثرة، وأن هذه الأراضي قد ملكهم الله لأنهم أهل التمليك بحق، لأنهم قد وحدوا الله جل في علاه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآيات. الغرض المقصود فيها إغاظة للمشركين، ومن أعظم العبادات قربا لله جل في علاه إغاظة المشركين. ومن هذا ننطلق إلى الباب الثاني، أن السلام لما رمل إغاظة للمشركين، يعني لما أمر أصحابه بالخبب بالرمل كان إغاظة، الأصل الأصيل إغاظة للمشركين، لأنهم قالوا يعني قد جاءكم أناس وهنتهم حمى يثرب، فلما سمع عن سلم ذلك قال لابد أن أروهم جلدكم، فكانوا يقفون صفا واحدا ويسيرون على الرمل وعلى الخبب، يعني حتى قال قائلهم هؤلاء الذين تزعمون أنهم قد هنتهم حمى يثرب فيهم ما فيهم من الجلد والصلب والقوة مما يفعلون. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمشوا ثلاثا، وابن عباس بيّن العلة في ذلك قال ما فعل ذلك إلا إبقاء عليهم، يعني ما أمرهم إلا بثلاثة أشواط رحمة بهم للإبقاء عليهم، وإلا لأمرهم بالسبعة أشواط، يعني كأن قائلا يقول ولما أمرهم بثلاثة أشواط فقط إبقاء عليهم. الغرض المقصود كان يسير في الطريق الثاني إغاظة للكافرين. الباب الذي يلي هذا الباب هو باب الحديث ابن عمر، وأن من السنة في الطواف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمل ثلاثة كما قلنا سرعة المشي مع تقارب الخطى، هذا هو الخبب وهذا هو الرمل، يرمل ثلاثة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. وهذا باتفاق جماهير المحققين من أهل العلم أنه سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم السبب الرئيس في أمرهم بالخبب أو بالرمل هو قول القائل من المشركين جاءكم أناس وهنتهم حمى يثرب، فأراد إغاظة المشركين بأن يرى كل واحد منهم صلابة المؤمنين المسلمين الذين أتوا من يثرب. ولما ارتفعت العلة ما ارتفع الحكم، لما ارتفعت العلة وهو أن أهل مكة دخلوا في دين الله أفواجا أسلموا، فإذا لن يقولوا هذا، مع ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يرمل هذا الرمل والخبر، إذا بقيت هذه سنة. وهذا في قول المحققين من جماهير الصحابة ومن أهل العلم سوى ابن عباس. ابن عباس كان يتبنى أن الرمل كان لعلة، وانتفت العلة فانتفي الحكم، يعني لا رمل، الرمل ليس بسنة، سنة فقط حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إغاظة للمشركين، فلما دخلوا في دين الله أفادة انتفت العلة فانتفي الحكم، وهذا مخالف لأقوال أهل العلم. هذا في الباب الأخير. تبقى له مسائل متفرعة على هذه المسألة، أن الرمل وإن كان سنة للرجال فإن النساء يدخلن في ذلك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في إيش؟ في الأحكام. وجماهير أهل العلم من المحققين من السلف ومن الخلف قالوا ولا يصح ولا ينبغي أن يقال أن من السنة الرمل للنساء، والنساء لا يشتركن مع الرجال في ذلك لأمرين اثنين فيهما من الوجاهة ما فيهما. الأمر الأول أن هذا يلحق بهما المشقة، سرعة المشي مع تقارب الخطى يتحملها الرجل لا يتحملها النساء، والدلالة على أن فيها المشقة أن النبي لم يأمرهم أن يفعلوا ذلك في السبعة أشواط، إذن تلحقهم المشقة. والمرأة يكفيها جهادها في العمرة وفي الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جهادكن الحج والعمرة جهاد لا قتال فيه، فألحق بهم المشقة بالرمل، لذلك ليس من السنة أن ترمل المرأة. الوجه الثاني وهو الأهم أن برمل المرأة يحدث إيش؟ تتكشف العورات، ما تستره ما يجب عليها أن تستره من كعوب الرجلين أو الثدي أو غير ذلك، يعني يحدث ما لا يحمد عقباه من تكشف العورات، لذلك قالوا ليس من السنة أن ترمل المرأة بحال من أحوال. وما قلنا من الرمل والسعي في الطواف بالبيت، أيضا الطواف بالصفا والمروة فيه رمل وفيه سعي عند الميل الأخضر العلامة الخضراء، يعني كان السلام يسعى سعيا شديدا، وكان ابن مسعود يسعى سعيا شديدا حتى أن كأن الإحرام يلف على رجليه، ويقول ابن مسعود اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. هذا ملخص الفقه الذي يمكن أن يكون في مثل هذه الأبواب. الفوائد المستنبطة من هذه الأبواب، أولها شدة تحري ابن عمر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ينظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بذي طوى فيذهب فيبيت بذي طوى، ولذلك الشافعية عدوا الأمر وقالوا من السنة الاغتسال لدخول مكة، ومن السنة المبيت بذي طوى والدخول نهارا لمكة، قالوا السنة أن يدخل نهارا، وهذا في مذهب الشافعية. وماذا بالجمهور على أنه إذا دخل ليلا أو دخل نهارا سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة ما دخل إلا ليلا، ما بك بلغت للنوم؟ ما بلغش النوم؟ بلغت عن النوم؟ المرهق فيكم يرفع ايده، في شجاعة أدبية، المرهق المرهق يرفع ايده. دكتور طب انت ايش اللي ارهقك بقى؟ انت ايوه استاذ خوري، صداع. اما زال الصداع؟ لا، اما زال ليس على الاستمرار، زال وولى. تسمع مسائل العلم فيزول، يعني الكل ما شاء الله منتبه. اخر فائدة تكلمت بيها هي ايه؟ الجعرانة. لا لا، لا هو اخر لفظة جعرانة صحيح، هو الحق ان نقول ان الفائدة هي شدة تحري ابن عمر، صح ولا لا؟ طيب، لانه كان يدخل نهارا، فالشافعية قالوا والسنة ان يدخل نهارا مكة، والصحيح الراجح انها سواء، لان عمرة الجعرانة ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الا ليلا. الفائدة الثانية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم تأخذها من فعل ابن عمر رضي الله عنه. لكن العلماء الذين قالوا بذلك كالقرطبي وغيره يريدون التبرك بإيش؟ ها، التبرك بكل آثار الصالحين والتعدي إلى ذلك، لأنهم يتبركون بالمكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وين أثر النبي؟ وين أثر أحد يتبرك به؟ ولذلك عمر الخطاب قطع الشجرة التي بايعه تحتها، لأن الناس كانوا يتقصدون الصلاة عندها. فالتبرك بأثر النبي هذا مستحب متأكد، التبرك بذات النبي مستحب متأكد، التبرك بدعاء النبي مستحب متأكد، لكن أين النبي؟ ما في. إذا زعموا لنا بنعال النبي وصدقوا نتبرك به، كان فيها رجل النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء من أثر النبي صلى الله عليه وسلم لنا نتبرك به. فائدة ثالثة تغييظ الكفار عبادة، هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت كيف خالف اليهود وقالوا ما بال هذا الرجل ما رأنا على شيء إلا خالف حتى مفرق الرأس، هذا تغيظا للكفار، وهذه عبادة، لأنهم قد كفروا بربهم جل في علاه، أرضوا الشيطان وأغضبوا الرحمن، فتغيظ الكفار رضاء للرحمن سبحانه جل في علاه، هذا من باب الموالاة، لأنك يجب عليك موالاة من والى الله جل في علاه ومعاداة من عادى الله جل في علاه. فإذا الرابع رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، لما قال ابن عباس لما سئل طب ليما الخبب أو الرمل ثلاثة أشواط، قال الإبقاء على أصحابه، ما أمرهم بسبعة أشواط للإبقاء على أصحابه، وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. بل وصف الله جعل أنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بأبي هو وأمي ما أرحمه، لما قبل، لما دخل عليه الأقرع المحابس وجده يقبل بعض الأطفال حسن أو غير حسن، فقال له لي عشرة من الأبناء ما قبلت أحد، قال وما أعمل لك وما أفعل لك إن نزع الله الرحمة من قلبه. لما دخل عليه عبد الرحمن عوف وجده يبكي على ابن زينب، قال أنت رسول الله تبكي؟ قال وما لي لا أبكي، إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الفائدة الخامسة قد تتخلف العلة عن الحكم ويبقى الحكم، والأبقى لنا أن نبحث عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا يستنبط منها أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل حتى لو كانت العلة منصوص، يبقى معنا الكلام على النص، فلا نبطل النص من أجل العلة، إذا انتبت العلة لا نبطل النص. وهذا يظهر جليا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما أمر بالخبب أو الرمل ثلاثة أشواط حتى يغيظ الكفار، دخل الكفار في الإسلام، إذن ينتهوا، ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة أن هناك نصوص تعظيم، النصوص هي أهم شيء، وهذه أيضا تظهر جليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد أو النرد أشير الزهر، من لعب بالنرد أو النرد أشير فكأنما غمس يده في دم خنزير. العلماء يقولون والعلة من النهي بلعب النرد أنهم كانوا في الجاهلية يلعبون بالنرد قمارا، القمار كان بيعوا به القمار، فقالوا إذن هي مقامرة. طب لو انتفت العلة، الرجل قال أنا ألعب بالنرد مع امرأتي، ما في قمار ولا مشاريب كما بيلعبوا على المشاريب كما يفعلون أو إطعام الآخرين، قال ما في قمار، قلنا إذا قلنا بانتفاء العلة سيعطل النص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كأنما وضع يده في دم خنزير، وما في الدلالة أن يده توضع في دم خنزير بسبب القمار، وين الدليل على ذلك؟ هي علة مستنبطة، فلا يمكن أن نقول إذا انتفى القمار انتفت العلة بحرمة الزهر، لا، يبقى النص على ما هو عليه، لأن الأصل أن الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الاستنباط إعمال في النص لا أن يقف سدا منيعا عن العمل بالنص. وبهذا نكون قد انتهينا من الأبواب التي شرحناها. اقرأ بأنت ارحمني.